سقيا على البحر دايرة والدروس عايزين سقيا على البحر دايرة والدروس عايزين سواك ولد عيل حواليه الملاح عايزين كان عسلين والشجر عايزين ومدينينا افندي صلي كل يوم عنا من فوق التكعيب شكل عجيب واتفرق اتسرع وطاب وحلاقي الكريم بالظبط تجري علشان تنول الامل والصبر ملعون ابو الظهر لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.